يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. لقد اتفقنا في الحصة الماضية أو في الأسبوع الماضي على أن يكون هذا اليوم موعدا نجمع فيه بين الحصتين اللتين كنا نلقيه ما يمن الصوت والأحوال، ويظهر والله أعلم أننا نبتدئ بحصة الموطأ، والإخوة الذين يرغبون في الحصول أو في حضور هذه الحصة وحدها إذا انتهت فلهم أن ينصرفوا، ومن شاء أن يبقى يستمع إلى الحصة الثانية فليقدره الله على ذلك. إذن الحصة الأولى هي الحصة المخصصة لمدارسة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه الحصة نظرا إلى أنها أسبوعية فسيقتصر فيها يقتصر في هذه المدارسة على أمهات الأمور والمسائل، ولا يتعرض فيها إلى الأسانيد إلا ما دعت الحاجة إليه، كأن ينبه إلى ما ذكره الإمام موقوفا وهو مرفوع، أو إلى ما أرسله على أصل مذهبه من الاحتجاج بالمرسل مع أنه موصول. وأول ما تفتتح به هذه المدارسة من الأحاديث هو الحديث الذي تفرد بروايته عن مالك في الموطأ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة وأصله من دمشق من قرية يقال لها حرستا، هذه القرية قد زالت الآن وصارت جزءا من مدينة دمشق في الجهاد الشمالية، وهي محطة للنقل اليوم، فما زال اسمها موجودا. محمد بن حسن الشيباني المتوفى في الريج سنة 89 و100، أي بعد وفاة مالك بنحو 10 سنوات. هذا الرجل تفرد عن مالك برواية حديث الأعمال بالنيات، ولم يروه غيره عنه. ولمحمد بن حسن الشيباني موطأ مطبوع ذكر فيه هذا الحديث، فقال فيه: أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما قلت تفرد بروايته عن مالك محمد بن حسن الشيباني في موطئه، وقد نفى بعض أهل العلم أن يكون هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله العسقلاني، ومنهم العيني، أنكروا أن يكون هذا الحديث في شيء من نسخ الموطأ، وقد نبه على أنه رواه مالك السيوطي رحمه الله في شرحه الموجز المختصر النافع الذي سماه تنوير الحوالي، فنبه إلى أن هذا قد رواه مالك في الموطأ. وفي هذا التفرد من محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عبرة، فإن الذي تفرد بهذا الحديث وإن تتلمذ على مالك فإنه معروف بأنه من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. انفرد برواية هذا الحديث مع أن هناك من لازم مالكا أكثر مما لازمه محمد بن الحسن الشيباني، فلم يروي عن مالك هذا الحديث من كان من المدنيين الملازمين له، مثلا يحيى بن عبد الله بن بكير سمع من مالك الموطأ 17 مرة ولم يروي، 17 مرة ولم يرويه. ويحيى بن يحيى الليثي هو من آخر من أخذ الموطأ عن مالك، إلا بعض الأبواب أخذها بواسطة، وكذلك لم يروي هذا الحديث. وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب المدونة التي أخذها عنه سفنون، هذا لازم مالكا 20 عاما ولم يروي هذا الحديث ولم يأخذه عنه، وعبد الرحمن بن القاسم هو أول من أدخل الموطأ إلى مصر، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه من العبرة أيضا أن العالم قد ينفي الشيء ومع ذلك يكون إنما قد نفى بحسب علمه، فلا يمنع ذلك أن يثبت ما أو أن يأتي إثبات ما نفاه العالم، كما علمتم من نفي الحافظ رحمه الله وغيره أن يكون في الموطأ هذا الحديث. وهذا الحديث حديث الذي سمعتموه يعني هو مما رواه الأئمة في الصحاح وفي السنن، ومن الذين رووه صاحب الصحيح البخاري ومسلم روياه من طريق مالك رحمه الله تعالى، وهو في صحيح البخاري في كتاب الإيمان من طريق القعنبي عن مالك. القعنبي هو أحد الذين رووا الموطأ عن مالك، وكذلك هو في صحيح مسلم. لكن يظهر الله أعلم أن محمد بن الحسن لم يستتح موطأه بهذا الحديث، بل ذكره في خلال ما رواه عن مالك من الأحاديث داخل الموطأ. وأنتم تعلمون بأن البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح صحيحه بهذا الحديث، افتتح صحيحه بهذا الحديث، فكأنه رحمه الله جعله بمثابة الخطبة له، لأن البخاري عليه رحمة الله افتتح كتابه بكتاب الوحي، صحيحه بكتاب الوحي، ولكنه قدم عليه يعني قدم على ذكر أحاديث الوحي حديث هذا الحديث، فكأنه جعله بمثابة الخطبة له، لأن ما رد الأعمال كلها إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإلى المقصود منها. وقد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الحديث، بعد الهجرة. وكذلك جاء ما يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب به، خطب به، قد جاء التصريح بذلك يعني في باب من أبواب صحيح البخاري الذي فيه يعني في باب لأن عمر بن الخطاب خطب، يعني هذه العبارة وردت في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد عظم علماء الإسلام من شأن هذا الحديث، يعني نوهوا به وعرفوا له منزلته في الشريعة لكونه من أجمع الأحاديث وأغناها وأكثرها فائدة. فقال جمع من العلماء منهم الشافعي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي عن هذا الحديث إنه ثلث الإسلام، وقيل غير ذلك. وقد وجه البيهقي رحمه الله قول من قال بأنه ثلث لأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد هذه الأقسام وهي أرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة، النية قد تكون عبادة مستقلة بخلاف الأعمال فإنما تعتبر بالنيات. ومن ثم ورد في بعض الأحاديث الضعيفة نية المؤمن خير من عمله، حديث ضعيف، فقد ذكر له بعض الناس معنى جميل، يعني جميل جمال اللغوي، وقد يشاركه غيره من غير اللغوي، وهو أن الإنسان المؤمن ينوي من الأعمال الصالحات الكثير، ينوي الخير كثيرا، ولكن عمله قد لا يدرك كل ما نواه فيؤجر إن شاء الله. وورد في مقابل ذلك وعمل المنافق خير من نيته. الخيرية بعضهم وجهها بأن معناها أنه ينوي كثيرا من الشر ولكنه لا يعمل منه، لا يمكن أن ينفذ وأن يدرك بأعماله كل ما نواه من الشر، فكان عمله هذا القليل قياسا إلى ما ينويه من الشر خيرا. نعم. وأما ما ذكر عن أحمد من جعله هذا الحديث ثلث العلم فمراده، يعني جاء في كلامه ما يدل على أنه يقصد به أنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الشرع ومدار الأحكام، هو أولها هو هذا إنما الأعمال بالنية. والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الحديث الأول فيه ربط الأعمال بالنية، والحديث الثاني فيه ربط الأعمال بالسنة، والحديث الثالث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث. فجعل أحمد رحمه الله يعني هذا الحديث ثلث الشرع، يعني معناه أنه أحد الأحاديث الثلاثة التي يرجع إليها الشرع. وهذا الحديث مما تفرد به عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص، فلم يصح هو ورد في رواية ضعيفة، لكن لم يصح إلا من رواية علقمة بن وقاص عن عمر، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، يعني من طريق صحيح. وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. إذن هذا التفرد بقيد الصحة وبقيد اللفظ، بقيد الصحة وبقيد اللفظ، وإلا فإن هناك أحاديث علمية صحيحة بيد أنها يعني ليست بلفظ هذا الحديث، وهناك رواية ضعيفة إلى عمر بن الخطاب بهذا الحديث، لكنها ليست لم تبلغ درجة الاعتبار ولا الصحة. وهذا يبين بأن علقمة بن وقاص لما قال بأني سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، مع أنه تفرد بهذا الحديث عنه ولم يروه عنه غيره صحيحا، هذا يدل على أن الجمع الكثير أنه من المستبعد أن يكون عمر قد خطب في اثنين أو ثلاثة، لابد أنه قد خطب في جمع كثير، فهذا مما يدل على أن الرجل قد ينقل الشيء وغيره حاضرون معه ولا ينقلونه، فلا يعتبر ذلك مطعنا فيما نقله، حيث كان ثقة قد اجتمعت فيه الشروط التي ينبغي أن يحوزها الراوي. ثم إن هذا الحديث قد تواتر عن يحيى بن سعيد فرواه عنه عشرات الأنفس، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد، لكن لا ينبغي أن يقال عنه إنه متواتر، بل هو متواتر عن يحيى بن سعيد مشهور عنه، يعني نقل عنه عشرات الناس، نقله عنه عشرات الناس، كتب الله له يعني لهذا الحديث ليحيى بن سعيد أن ينقل عنه. وكل من يحيى بن سعيد ومحمد ابن إبراهيم، محمد بن إبراهيم يعني تابعيان، وكذلك علقمة بن وقاص، فكل منهما تابعي، غير أنهما مختلفين في درجة التابعية، فيحيى بن سعيد من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساطهم، وعلقمة بن وقاص من كبارهم، باعتبار ما لقي كل منهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما سمعتم فإن في الحديث يعني الحديث في صيغة نقله هناك فيه الإخبار وفيه الإنباء، فيه الإخبار المجموع أخبرنا، وفيه الإخبار المفرد أخبرنا، وفيه السماع وهو مسلسل بالسماع مع ثلاثة من الرواة، لكن فيه الإخبار بصيغة الجمع وفيه الإخبار بصيغة الإفراد. والإخبار والإنباء أخبرنا أنباءنا حدثنا سواء عند مالك، لا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا وأنباءنا، لا فرق في هذه الأخبار الألفاظ الثلاثة عنده، وكذلك عند غيره كالزهري وابن عيينة، سفيان بن عيينة، وأكثر علماء الحجاز، وعليه جرى عمل المغاربة، وهو أصل اللغة، يعني أخبر وأنبأ وهذا هذا أصل اللغة، لكن العلماء اختلفوا، يعني غير هؤلاء يعني لهم اصطلاحات تفصيلية تختلف عما درج عليه مالك ومن ذكر معه. ولفظ السماع أقوى من غيره كما تعلمون، ألفاظ الرواية يعني السماع أقوى من غيره، السماع أقوى من لفظ أخبرنا الله أنبأنا، لاحتمال أخبرنا وأنبأنا أن يكون ذلك عرضا لا سماع. ومالك رحمه الله كان يرى العرض ويقدمه كما ذكر في حصة سابقة كان يقدم العرض على السماعي، وكان الذي يأتي عنده لأخذ العلم عنه في الموطأ مثلا كان يعرض ومالك يسمع، أو يعرض بعض الحاضرين أو الآخرون يستمعون. وهناك شيء ذكره عنه رواة الأخبار، وهو أن جماعة وفدوا إليه لأخذ الموطأ فرغبوا وطلبوا أن يسمعوه منه، فتأبى عليهم فرفعوا أمره إلى قاضي المدينة وقالوا له، أخبروه بأن عادتهم جرت بأنهم يسمعون. لما قاض القاضي بأن يسمعهم أسمعهم، وأذعن مالك بحكم قاضي، ولو كنت موضعهم فما طلبت ذلك من القاضي. فقاض القاضي بأن يسمعهم مالك الموطأ ولا يمشي على ما درج عليه واعتاده من العرض. نعم، لكن في هذا الموطن يظهر لي عدم الجرأة خير من هذه. هذا المثال، عدم الجرأة خير منها. الجرأة إذا كان الحق يعني إذا كان الأمر محتاجا إلى جرأة، أما في هذا فلو فرشوه يعني وأخذوا عنه عرضا فلا بأس إن شاء الله. لكن العبرة لي أن مالكا عندما قضى القاضي أذعنه، لأنهم يريدون أن يتوثقوا عند قولهم بأنهم سمعوه من مالك. ما كانوا يرون العرض يعني، أو يرون هذا أقوى من هذا فشكوا، فقضى القاضي فأذعن الناس. طيب، ثم إن في ثم نأتي إلى المتن، وذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية. هذه الصيغة إنما الأعمال بالنية صيغة حصر، حصرت الأعمال في النية، فلا أعمال بلا نية، فهي صيغة حصر. فالاعتبار بالأعمال بدونها شرعا، أو لأنها لا تصح من غير نية، أو لأنها لا تكمل من غير نية فلا تكون كاملة، فلا تكون كاملة. فيمكن أن يقال بأن الذات الشرعية منفية عن العمل، منفية أصلا، العمل غير موجود شرعا إن لم تكن نية. ويمكن أن يقال بأن المنفية صحة العمل، ويمكن أن يقال كماله في بعض الأعمال، في بعض الأعمال كما سيأتي. لكن الأولى يعني نفي الذات الشرعية مثلا، كما في الصلاة، في سائر الأمور التي تشترط فيها النية، لأنها غير معتبرة، فالذات الشرعية غير موجودة. أو يقال بأن المراد نفي الصحة مثلا، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة. وكلمة النية في معظم الروايات، ومنها الرواية التي سمعتموها رواية محمد بن الحسن، جاءت مفردة، وجاءت في بعض الروايات مجموعة. أما إفرادها، الأعمال جاءت مجموعة، لأن الأعمال متنوعة متعددة، منها العبادات وغيرها. أما النية فمحلها القلب، وهي راجعة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد. فمن هنا جاءت في معظم الروايات مفردة، وفي بعضها جاءت مجموعة، ووجه جمعها أن باعتبار أن لكل عمل نيته. النية أصلها يرجع كما ذكره صاحب مقاييس اللغة، أصلها يعني النون والواو والألف أو حرف المد، هذا يرجع في أصله إلى أمرين: إما الانتقال من دار إلى دار، من مكان إلى مكان، الانتقال، نوى، النوى. وإما عجم الشيء. عجم الشيء، عجم الشيء يعني النواة مثلا التي تكون في الشيء. أما الانتقال فقد يلزم من الانتقال البعد. كان بيت الأمير عبد القادر يقول: توسل بمهدي الأمن قد مرت النوى. ما معنى النوى؟ من البعد. وزال لغوب السير من مشهد الثوى، يعني محله الإقامة. فإذا النوى إما أن يرجع إلى، إما أن يرجع إلى الانتقال، والانتقال قد يترتب عليه البعد، ولذلك يقول النوى. وإما أن يرجع إلى عجم الشيء، يعني ما في باطن الثمرة مثلا، ظاهرها يؤكل وباطنها نوى. إذن النية لها علاقة بالبعد لأنها بعيدة عن الأنظار، محلها القلب، فلا يطلع عليه إلا الخالق، ولا يعلم مقصد الإنسان من أعماله إلا ربه، فهي مطوية عن الأنظار، بعيدة عنها. حتى النوى، حتى المعنى الثاني الذي هو النوى، في حقيقة النوى هو الباطن، سواء الانتقال، سواء كان الأصل الذي ترجع إليه الفعل النوى الانتقال أو عجم الشيء، فإن كل من هذين الأمرين يدل على البعد وعلى الخفاء وعلى الستر. هذا يعني هذا أصل. لكن النية عند أهل العلم هي القصد، القصد. النية هي القصد، هي في الحديث محمولة على المعنى اللغوي. يعني عندما نقول الصلاة اشترط له النية، ونقول الوضوء اشترط له النية، هذه النية الشرعية. لكن النية هنا في الحديث المقصود بها النية في المعنى اللغوي مطلق القصد، بدليل التفصيل الذي جاء بعد يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ثم قال إلى أن قال: فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته. فهذا التفصيل يدل على أن المقصود بالنية يعني بالمقاصد، والمقصد قد يكون مقبولا شرعا وقد يكون غير مقبول شرعا. إذن هي محمولة في الحديث على اللغوية بدليل التفصيل الذي ذكر بعده. فالأعمال بنياتها، أعمال بنياتها، كيف؟ لأنها هي التي تحددها، هي التي تحدد وتبين، وبها يكون مراد فاعل الفعل. مثلا ككونها صلاة، ككونها صلاة هذا تحديث، تفرق مثلا عبادة عن عبادة ككونها صلاة أو زكاة، فرضا أو نفلا. والصلاة ظهر أو عصر مثلا أو مغرب كما سيأتي لنا، مقصورة أو تامة، وإن كان بعض هذه المسائل فيها خلاف. لكن الإنسان مثلا في السفر هل يشترط مثلا أن ينوي أنه يقصر أو لا ينوي، يكتفي بالمحل الذي هو فيه، بالحالة التي هو فيها. لكن هذه يعني القصد من النية أو المراد من النية أو ما يترتب على النية، فعل النية، هو أنها تحدد كما قلنا العمل، يفرق بها بين عمل وعمل، مثلا يفرق بها بين العادة والعبادة. من الأعمال ما لا يصح من غير نية، من الأعمال ما لا يصح من غير نية، مثالها الصلاة. هذا نجمعون على أن الإنسان إذا لم ينوي الصلاة المعينة فلا تصح. لكن من الأعمال مختلفة فيه، مثاله الوضوء الله العلم لا يفترضون فيه النية. الزكاة مما فيه شائبة المعقولية كما يقولون، مما يتعقل معناه. لكن الصواب أن مثلا مثل الوضوء والزكاة لا بد فيها نية. لماذا؟ قالوا لأن مثلا الوضوء فيه التبرد والتنظف، والزكاة فيها معنى المواساة، فيها معنى المواساة. إذا من الأعمال ما لا يصح بغير نية باتفاق الناس، ومنها ما اختلف فيه، ومنها ما يصح ولكن أن يؤجر عليه المرء يتوقف ذلك الأجر على النية كرد الودائع على رد والله الأمانات، قضاء الديون، إعطاء النفقة الواجبة لمن يستحقها مثلا من الأولاد ومن الزوجة وغيرهم من الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم، فهذه في الحقيقة تبرأ الذمة بالفعل. ولكن كون الإنسان يؤجر إنما يؤجر على إذا نوى، وفي هذا شيء، لأن المؤمن إذا اعتاد هذه الأمور وروض نفسه عليها وأصبحت له كالساجية لترويض نفسه وإلزامها بهذا العمل وقتا طويلا، صارت له كالساجية، فلما يقال بأنه لا يؤجر إلا بالنية الخاصة؟ ولماذا يقال بأنه قد دخل في عقد الإسلام على هذا فيؤجر عليه إن شاء الله؟ لكن مثلا الطرق كي يؤجر عليها الإنسان تفتقر إلى النية، طرق. ولهذا ترونهم يعني عندما عرفوا الحرام أو المكروه قالوا عن الحرام كيف عرفوا؟ نعم، ما يعاقب على فعله ويثاب على ترك امتثالا، ليه أضاف امتثالا؟ أصبح بخلاف من تركه إذا تركه برئت ذمته، لكن الأجر عليه كونه تركه امتثالا. أما إذا تركه كيف؟ أما إذا تركه يعني حتى كلاله ريته، والله كلاله المعدة نتاعه، والله علم بأن هذا الأمر الذي يرتكبه سيتسبب له في السيدة، حقيقة ما تركه امتثالا. لأن هنا يولي كأن الإنسان يعامل ربه كما يعامل صاحبه، وربك يتسلم له قال لك اترك لا يمنعك ربك ودينك من أن تبحث عن الله العلة، عن الحكمة، عن السبب، ولكن مطلوب منك أن تمتثل. الحكمة والعلة والسبب هذا قد يقوي الحكمة وقد يجعلك تطمئن، ولكن لا ينبغي أن يتوقف امتثالك على تلك المعرفة، وقد يكون كذلك. إذن ثم هناك أمر آخر، النية، هناك النية العامة والنية الخاصة. يعني أنت عندما تريد أن تصلي الظهر تنوي صلاة الظهر، هذه النية خاصة بالعبادة، والله تخرج الزكاة، والله تحج، والله تعتمر. لكن هناك النية، هذه النية الخاصة، هناك النية العامة، نية التقرب إلى الله عز وجل. لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها هذه في الحقيقة كلها لماذا تفعلها؟ أنت تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. فالتقرب، نية التقرب إلى الله نية عامة تشمل كل العبادات، ونية العبادة الخاصة. جمهور أهل العلم يقول بأن النية الخاصة تندرج بها النية العامة، لأنك ما دام نية صلاة الظهر تنظر إلى عبادة وطاعة لله، فيقولون بأن هذه تغني عن تلك. ولكن لو أن الإنسان يستحضر الأخرى لكان خيرا له، لأن هذا مما يعني يعينه ويساعده على حضور القلب والخضوع والخشوع فاستحضار هذه النية العامة يعني خير من عدم استحضارها، وإن كان قد طالوا لأن تلك الخاصة تغني عن العامة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. لكن هناك ما لا يستقر إلى نية، كما قلنا هناك من الأعمال من العبادات ما لا يستقر إلى نية، الأمور التي في القلب خشية الله، ما حبته هذه ونحوها من الأمور، هذه لا تستقر إلى نية. نعم، إما أن يقال بأن تلك الخشية ليست عملا، صواب أنها عمل القلب، وإما أن يكون المراد يعني إما أن يكون المراد الأعمال الظاهرة البارزة، وإحنا عرفنا بأن من الأعمال لأن الخشية مدام لله عندما يقال باستقائها إلى النية، النية ماذا تفعل به؟ إذا قلنا بأن الخشية خشية الله تعالى تفتقر إلى النية، النية ماذا تصنع بها؟ نعم، إذا كان الإنسان يظهر التخاشع أي صحيح، إذا كان يظهر التخاشع هذا حد آخر، نحن نقول الخشية التي هي أمر باطن التي هي عمل قلبي، فهذه الإيمان، الإيمان لا يفتقر إلى النية، لكن بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. أما الإيمان الذي هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان هذا يفتقر إلى النية. قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر آخر نذكره، النية التي قلنا هي القصد تختلف عن الحسبة عن الاحتساب، لأن النية القصد تريد بعملك وجه الله، لكن يريد به أيضا إثابته تعالى، إثابتك من الله عليه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح كما تعلمون من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. وكذلك ترجم البخاري رحمه الله بقوله ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة هي الصح بالنية، ولكن كونها يعني تبلغ الأوج والكمال أن يجمع الإنسان فيها بين النية وبين قصد الإثابة من الله سبحانه وتعالى، فهو يعملها لأن الله شرعها، لا يعملها عادة كما مثلا في بعض الناس يذبح الأضحية، يعني يضيع عمل يقول راعي نشري أضحية به نسكت ولادي، هذا قد يكون داخلا في القصد، ولكن ليس هو القصد الأول، ممكن ليس هو القصد الأول، هو قصد لاحق قصد تابع يمكن كما سيأتي لنا. فإذا العمل ينبغي أن يعني يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فيقصد بالعمل يقصد بالعمل بأن الله سبحانه وتعالى شرعه أوجبه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتغي به الإثابة من الله سبحانه وتعالى. والإثابة بشكو بالجنة، لذلك الإنسان يعبد كي ينجو من النار وكي يدخل الجنة، مش كما اللي يقوله بأن الإنسان يعبد ربي برك محبة فيه، لا ينبغي أن يكون قصده غير ذلك، لأن هذا يعني يطعن في كمال العبادة وهذا ليس صحيحا كما عليه بعض الناس. نعم، ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لامرئ ما نوى، الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني وإنما لامرئ ما نوى، في بعض الروايات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ايضا فيه حصر، هذا فيه حصر كالسابق بل اقوى منه، لان السابق فيه حصر واحد، حصر واحد، انما الاعمال مبتدا وبالنيات جار ومجرور متعلق بمحذور خبر. لكن وانما لامرئ ما نوى، هذا فيه نوعان، يمكن ان يكون فيه نوعان من الحصر، النوع الاول انما، والنوع الثاني تقديم الخبر على المبتدا. وانما لامرئ ما نوى، ما نوى، ففي خطا اختلف بهذه الجمله، قيل انها مؤكده الاولى، يعني هي كما الاولى، وقيل انها فيها امر اخر لم يذكر في الاولى. الاصل عند العرب هو ان الكلام الاصل فيه التاسيس، الاصل فيه ايش معناه التاكيد خلاف الاصلي، الاصل في الكلام التاسيس. وانما لامرئ ما نوى يعني هذا امر اخر زيد في الحديث. في الاولى حمل الجملة في هذه على هذا القول وهذا، وعلى أنها لها معنى غير، على أنها لها معنى غير المعنى الذي في الأولى. في الأولى أفادت أن العمل يتبع النية ويصاحبها، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نوى. ثاني أفاد أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، فمن نوى شيئا وعمله واستجمع شرائطه المطلوبة منه فيه حصل له، وكذلك لو حال دون إنفاذه هذا العمل حائل يعتبر في الشرع عذرا. ثم مع العمل أراد أن يعمله وحال دون عمله حائل ومانع شرعي معتبر شرعا. في هذه الجملة دليل على عدم النيابة في النية، يعني الأصل في الأعمال أن يقوم بها صاحبها ولا يقوم بها أحد عن أحد، ولذلك الإنسان يتمسك بهذا الأصل، ومن جاء بشيء يخالفه لا بد أن يقيم عليه الدليل. مثلا الحج عن حج الصغير، هذا جاء. إخراج الزكاة عن الصغير عند من قال بها، هذا جاء. الحج عن الميت، هذا جاء. لكن يقتصر في هذه المسائل على ماذا؟ على الدليل الذي يخصص هذا العموم، وإنما لامرئ ما نوى. فإذا جاء الدليل خص به هذا العموم. إذا لم يأتي الدليل وجي واحد يقول بغي ندير أريد أن أعمل الشيء الفلانية بدل فلان، يقال له لا. إذا كان الشرع مثلا أجاز الوكالة، تخرج زكاة فلان عنه بالوكالة، قال لك أخرجها بالوكالة، طيب هذا فيه. إذا لم يأتي الدليل يتمسك الإنسان بالأصل، وشنو؟ وإنما لامرئ، حتى إن بعض العلماء قالوا الإنسان الذي يصوم، الذين قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يصوم من النهار، يعني مثلا طلع عليه الفجر ناكلش ثم ظهر له بعد الفجر بعد ساعة من الجر مثلا، عندما قال هذا قال يصوم. بعض العلماء قالوا عنده الأجر غير من الساعة له، وإن لأنه لم يكن قد نوى يمكن، يعني مثلا النهار فيه 12 ساعة هو صام 10، عنده أجر 10 سوايع. بدليل هذا الحديث بعض العلماء قالوا لا، قالوا فضل الله يجعل هذه النية تنسحب على ما قبلها مما بعد طلوع الفجر، كما انسحبت النية على الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاته، بشرط أن لا تكون عادته أن يأتي دائما متفق. جاء والحق ركعة أدرك الصلاة. فبعضهم قالنا وإننا لامرئ ما نوى، وهو لم ينوي إلا بعد الفجر بساعة. عند العلماء الذين يقولون يجوز إحداث النية في النافلة دي نافلة الصوم جماعة. قالوا له أجر 10 ساعات يا 12 ساعة. بعض قال لا، هذا ينسحب على ما سبق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الحديث خص منه ما يقصد حصوله في الجملة. مثلا إنسان يدخل المسجد، ما المطلوب منه؟ يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يصلي ركعتين. نهى هو أمره في بعض الأحاديث الأمر وفي بعضها النهي، لكن العلماء يقولون بأن المراد أن الإنسان يشعر البقعة، يشعر البقعة، فلا يقال مثلا لمن دخل المسجد وكانت فيه مثلا أو وجد الإمام قائما في الصلاة، فهذا لا يقال عنه إنه مثلا مخالف لأنه لم يصلي تحية المسجد، ولا أن من كان مثلا عليه فرض فدخل فصلاه، فلا يقال عنه إنه خالف. إذن خص منه، يعني خص من عمومه ما يقصد حصوله في الجملة كتحية المسجد، فإن المراد شغل البقعة. مثل أمر آخر مما خص منه، امرأة توفي زوجها ولم تسمع به حتى مر عليها 4 أشهر و10 ليال، هي ما نوت، يعني يقال لها نهار لك تسمعي عادي تعتدي، لا، قالوا هذا خلاص مضي العدة انتهت، سواء علمت بها بعد مضي العدة أو علمت بها في أثنائها، لكن هذا لا ينبغي أن يعترض عليه بالمفقود، المفقود عن المالكية وبعض أهل العلم، يعني بعد أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم، يعني ويبحث عنه الحاكم، هناك عاد تؤمر بأن تعتد، هذا أمر آخر. نتكلم عن من مات بالفعل، مات بالفعل. أمر آخر سبق ذكره في الحقيقة أن المتروك لا يفتقر إلى نية، بمعنى أنه يقع إنسان ترك شيء، لكن الأجر عليه لا يكون إلا بالنية مع ما تقدم فيه من الملاحظة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الترك، هجر الشيء تركه، مهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تطلق أيضا على في الشرع على الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، كما حصل في هجرتي الحبشة، وكما حصل في الهجرة إلى المدينة في أوائل العهد المدني قبل أن يستقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذه هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. وتطلق على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهذه الهجرة إلى المدينة بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذه الهجرة إلى المدينة انقطعت بالفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن انقطعت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان في خصوص الهجرة إلى المدينة، أما من دار الكفر إلى دار الإيمان فهي باقية، ولكن كيف تنفذ؟ جاءت عوائق وحواجز ونظم ومواضعات دولية الآن كادت تكون مانعا، بل هي مانع من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، يعني فلا تأتى. ولذلك لا ينطبق على الناس الذين مثلا من فرنسا وأسلموا، لا ينطبق عليهم أنهم مثلا عصاة، لأنهم لم يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان، لأنهم لا يمكنهم ذلك بالغالب، إذ الدول لا تسمح بذلك ولا تعطي جنسياتها يعني إلا بعسر وصعوبة. لذلك لا ينطبق على هؤلاء أنهم عصاة، لأن العلماء قالوا إن من لم يهاجر من دار الكفر إلى دار الإيمان هو عاصٍ، صحيح هو مسلم لكنه عاصم، هو عاصم، فكيف بمن يهاجر من دار الإيمان إلى دار الكفر ويكون دافعه إلى ذلك دنيا يصيبها؟ احنا حتى ولو لم يكن له دافع دنيا يصيبها يكفيه من الشر هذه الهجرة. أما إذا جاءت الدنيا واحدة أخرى خلاص هذا شر على شر وظلمة على ظلمة وبؤس على بؤس، لا سيما في المدة الأخيرة بعد أن ظهر بوار الكفار وعوارهم الذي كانوا يخفونه وزيفهم الذي كانوا يغطونه بديمقراطيتهم الزائفة، فانكشف كل شيء بعد أن خافوا على أن تزعزع بهم عروشهم وأن تضطرب بهم أوضاعهم، فكشروا عن أنيابهم وأبدوا ما كانوا يخفونه بهذا الزيف وهذا التغليظ، فأصبحوا يعادون الشرع ويضيقون على المسلمين. لو أن الإنسان من قبل قلت صحيح بعض الناس يقول لك من قلت في بلاد الكفر خطف هذا غادي يصرف بلاد الكفر لما ظهر له من المصلحة، صعب واحد آخر قبل قال أنا نروح في بلاد الكفر ما خاطرش لأن الشرع قال لي ما تروحاش هذا يؤجر. أما ذاك اللي حتى إذا الهجرة من دار ماذا؟ من دار الكفر إلى دار الإيمان باقية. ولكن كيف يا أخواني؟ كثير من الأحكام الشرعية عطلت بسبب المواضعات، فهؤلاء الذين هم هنالك لا غير عليهم ولا ينطبق عليهم قول إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهرين المشركين، ولا قوله عليه الصلاة والسلام لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، هذا إن شاء الله لا ينطبق عليهم لأنهم مستضعفون، منعتهم هذه الأوضاع من الانتقال، فكيف بمن ينتقل؟ وكيف بمن ينتقل ليقتل نفسه؟ لا دين ولا دنيا، يروح في بابور في باخرة مهربة يتعرض ربما للموت وللسجن وللطرد، هذا هو فلا حصل دينا ولا حصل دنيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شوفوا كيف الأصل في الشرط والجزاء أن يكونا متغايرين، من اجتهد نجح ومن اجتهد اجتهد، فهمت؟ من حج فلم يرفث ولم يفسخ فقد حج رجع كيوم ولدته، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الشرط والجزاء ينبغي أن يكون متغايرين، لكن إذا دل السياق على إفادة المعنى لا بأس. هنا فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، حسبه من هذا أنه قاصد الله ورسوله، يكفيه هذا، في هذا كل الخير وكل النفع يكفيه من غير أن يذكر الجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ثم للتلذذ بهذا بذكر الله ورسوله. طيب مثلا قول الله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يكفي تاب توبة طيبة حسنة يكفي، لأن الله يحب التائب، إن الله يحب التواب، يكفيه هذا من غير أن يذكر له أجره. كيف؟ ثم قال في الجملة الأخرى ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماذا؟ الدنيا مؤنث الأدنى، الأدنى وينه؟ القريب، لأن الدنيا قريبة هي سابقة على الآخرة فهي قريبة فهي دنيا أدنى دنيا. قال العلماء إنها غير مصروفة، يعني ما تقول دنيا، وإذا كانت مصروفة قل ومن كانت هجرته إلى دنيا هي دنيا فهي غير مصروفة، فهي من لأنها وصف وصف فعلة إذن هي غير مصروف، سميت بذلك لسبقها على الآخرة ولدنوها إلى الزوال، لدنوها لأنها إلى زوال بخلاف الآخرة فإنها ليست إلى زوال. والمراد بالدنيا هنا ما فيها مما تميل إليه النفس من متعها وملذاتها من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها، هذا المقصود بالدنيا. ولذلك الدنيا يعني هذه عندما تفرد عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن توحيد الله وعن ما خلق الله له عباده تكون مذمومة، تكون مذمومة إذا لم يكن المراد بها اتخاذها وسيلة إلى ما بعدها وذريعة إلى ما وراءها، تكون مذمومة كما في الأحاديث التي تعلمونها وفي الآيات. ولذلك جاء ذمها في القرآن وفي السنة، ذم هذا المعنى، اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، إن من الحياة الدنيا لعب ولهو، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، حصر لكن غير، لكن هذا الله أعلم هو هذا، هو هذه الحياة بهذه المعاني، الحياة بهذه المعاني لا يؤثرها على الآخرة إلا الكفار. والله من آثر دنياه على آخرته مش مسلم، هذا من خصائص الكفار، وهو إيثار الدنيا على الآخرة، كل البلاء وكل المخالفات راجعة لهذا، وهو إيثار الدنيا على الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، صحيح الدنيا ثاني مزينة لغير الكفار، فمزينة لهم بقدر بحيث لا يؤثرونها الآخر. ولهذا تلقاهم جمع بالآيات اللي نزلت في الصور اللي نزلت في مكة المكية كثير هذا الأمر، بل تؤثرون الحياة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويظهرون وراءهم المثقلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويظهرون الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم في الآخرة إلا النار. وهذه في آل إبلام رسول هود، تلقاه التنويه بهذه المسألة وهي فيصل إيثار إيثارها، أما محبتها لا، حبب إلي من دنياكم، من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها يعني يحصلها، ثم عطف عليها المرأة من باب عطف الخاص العام، لأن المرأة من جملة الدنيا، الزواج من جملة أمور الدنيا، ولكن قد يكون زواج بهيميا ليس الغرض منه إلا سبح الماء، وقد يكون ويخرج عن ذلك عند المؤمن لأنه يعني يصحب ذلك عنده أمور أخرى تنقله من هذا إلى من خانة إلى خانة ومن منزلة إلى منزلة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، الهجرة من أجل الهجرة من مكة إلى المدينة هذه عبادة ولا لا؟ عبادة. إذا هاجر إنسان ذهب ليتزوج، راح من القسطنطينة يتزوج، هذا فيه ذنب؟ هذا واضح راح يتزوج، فهمت؟ لكن إذا المقصود من الحديث أن يتخذ الإنسان غطاء هو عبادة لغرض آخر، قد يهاجر الإنسان بنية مفارقة دار الكفر إلى دار مثلا ما حد في فرنسا عنده بنت عمو هنا، يعني قال أنا نرجع لبلادي من دار الكفر إلى دار الإيمان ونروح نتزوج بنية عمي، هذا مذموم؟ لا، وإن كان ماهوش كما اللي يرجع من غير إرادتي الزوال، هذا ماهوش مذموم، كونه يأتي من فرنسا إلى بلاده ليتزوج في بلاده هذا ينوي لأنه يهاجر من دار الإيمان من دار الكفر إلى دار الإيمان ويدخل قصد الزواج، لا بأس، لكنه ليس كمن هاجر هجرة خالصة يريد بها مفارقة داركم. لكن واحد يهاجر يعني هو في الظاهر إنما جاء لأمر دنيوي ولكن جعل غطاءه شرعا، جعل غطاءه عبادة طاعة، هذا هو المذموم، هذا هو المقصود هنا في الحديث بالذم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك ذكر الشرطة ما قالش من لوز هجرته إلى الله ورسوله ليه؟ فهو سيرفق هذه خسة ودناء. لماذا؟ حسبك من شر سماعه. علاش يعاود يكرر؟ علاش في الأول كرر فهجرته؟ أما هنا يعني لا داعي، الأول كرر للتلذذ ولعظم المنزلة وشمو المكانة التي عليها هذا المهاجر، والثاني فهجرته إلى ما هاجر إليه، دعك من هذا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن المذموم وشنا؟ خلوص القصد للدنيا. قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما ذلك له. من هاجر يبتغي شيئا، هذا هو اللي حصل من هجرته. ثم قال رحمه الله: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. هذا رواه سعيد بن منصور في سننه. وفي معجم الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة فقال يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أهل العلم إذن يمكن أن نقول في الهجرة هذه كمثال للطاعات لقصد الطاعة ممزوجا مع هذا القصد غير الطاعة. وجني إذن هناك الهجرة الخالصة لوجه الله كما قلت، هذه أرفعها، لهذا العمل يكون مجرد نية المرء به طاعة الله عبادته، هذا أعلى. هناك الهجرة المشابة أو المشوبة بغرض الدنيا كما قلنا، من نوى مفارقة دار الكفر فأراد يتزوج. وهناك الهجرة الخالصة للدنيا، هذه هي المذمومة. مما يتفرع على هذا أو مما يذكر في هذا أن أهل العلم كالغزالي وغيره قالوا في الأعمال التي جمعت بين هذا وهذا، وش قالوا؟ قالوا: إذا كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن في العمل أجر، وإذا كان القصد الشرعي هو الأغلب أجير بقدر قصده، وإننا لمرئين ما نوى. وإن تساويا فتردد القصد بينهما فلا أجر. أنتم تعرفوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا، نعرف رايح الحج بعد تبزر، فلا ينبغي أن يكون ذهابك للحج القصد الأول منه التجارة. ونقل الطبري رحمه الله عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فيما إذا كان قصد المرء العبادة، إذا قصد المرء ابتداء العبادة ثم خالطها ما يشوبها من المقاصد الأخرى فإن الاعتبار بالأصل وهو الابتداء، وهذا من فضل الله ورحمته. سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ثم نختم هذه الحصة بقراءة الحديث